فهو الآن مثلا ما عندوش دولارات كافية، لكن عنده تمر أو عنده ملابس أو عنده كده، فممكن إيه تقول له طيب بالألف دولار التي لي عندك أعطني بها إيه ملابس أو أعطني بها تمرا أو أعطني بها كده. فكأنه الآن إيه باع الدين للمدين نفسه، يعني هو زيد المدين هذا عليه ألف دولار، فأنت إيه قلت له بدل الألف أعطني بها ملابس أو أعطني بها كده. فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز هذا يعني، أو هو مثلا الدين اللي عليه قد يكون ملابس، فتقول له أعطني بها تمرا أو أعطني بها نقودا. وأما بيعه إلى غير المدين، طيب هل يجوز بيع الدين إلى غير المدين؟ يعني مثلا أنت لك مثلا 100 صاع تمر عند زيد، فهل يجوز أنك تروح تبيعها لعمرو، تروح تبيع لعمرو تأخذ منه مثلا 100 دولار وتقول له إيه يعني هذه قيمة المئة دولار هذه مقابل مثلا 100 صاع تمر عند زيد يعني، وتحول الدين إيه تقول لزيد بدل ما تسدد لي أعطيها لفلان، فتبيع الدين لشخص دين آخر يعني. بيعه إلى غير المدين، فقد ذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته، لأن البائع لا يقدر على التسديد. الآن أنت مثلا لك 100 صاع عند زيد، فزيد هذا قد لا يسدد في الموعد، قد يماطل، قد أنت الآن بعت التمر الذي يعني هو ليس موجودا عندك وأنت غير قادر على التسليم. قال ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضا، لأن شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا يفسد به البيع. قال حتى لو اشترطنا على زيد اللي هو المدين بالتمر هذا أنك تسلم البضاعة لعمرو مثلا الذي اشترى، فقالك الآن أنت تشترط على غير البائع يعني، والشرط إنما يكون على البائع وليس على غيره. القول الآخر في المسألة اللي هو جواز بيع الإيه؟ جواز بيع الدين يعني من غير من هو عليه، جواز بيع الدين من غير من هو عليه، لكن لهم بعض التفصيلات يعني في مسألة الأصناف الربوية بالذات، يعني إذا كان الدين هذا صنف من الأصناف الربوية، إذا كان دين مثلا دولارات هل يجوز أن يبيعه بدولارات؟ يعني لك شخص مثلا زيد مدين لك بألف دولار، هل يجوز أنك تروح تبيعها لعمرو 500 مثلا نقدا الآن، إن هو مثلا ألف دي عليه إنه سددها بعد سنة، فممكن تروح مثلا لعمرو وتقول له أنا لي ألف عند زيد حافظها بعد سنة، أعطني الآن 500 وأنت بقى روح خذ الألف مثلا منه بعد سنتين، أو قد يكون مماطلا في السداد أو قد يكون في يعني. الفريق الثاني من الفقهاء المالكية ومن وافقه من الشافعية وكذا أنهم قالوا بجواز بيع الدين من غير من هو عليه، بس وضعوا شروطا في مسألة الأصناف الربوية وكذا يرجع لها. لكن ممكن مثلا يكون أشياء اللي هي غير ربوية يعني ما يصح تبادلها مع التفاضل أو، فهذه يكون الأمر فيها أسهل يعني. يكون مثلا شخص مدين لك بتمر فتبيعه مثلا بملابس أو تبيعه كده تأخذ ملابس من شخص وتقول له تسلم مقابل قيمتها تمرا من فلان أو كده، فهذا أجازه المالكية. قال الخامس أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما، فإن كان مجهولين، احنا انتهينا كده من الشرط الرابع اللي هو عدم القدرة على التسليم، فإن شرط المبيع أن يكون مقدورا على التسليم. الشرط الخامس أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما، فإن كان مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر. عرفنا معنى الغرر إن هو إيه؟ يعني الغرر يعني بمعنى المقامرة أو كما ذكرنا يعني إنه يدفع شيء ومش عارف حتى ماذا سيأخذ مقابله، ممكن لا تأخذ شيئا أو تأخذ شيئا لا يسوى ما دفعت، لو أنك شفت في البداية ما كنت لتدفع هذه القيمة في هذه البضاعة لو أنك شفتها في البداية. فالجهالة إن يكون أحد العوضين أو كلا العوضين مجهول، فلا يصح لما فيه من غرر.

ما كانتش معدودة يعني، فقبضها بأن ينقلها، فش هو يروح يبيعها لشخص آخر، ممكن تاني يروح يستلم الكومة يلاقي كومة صغيرة، تاني يقول لا ده كانت كومة كبيرة، الكومة الصغيرة ما كانش فيه اتفاق بينهم على وزن، فإذا كان فلا بد في الجزاف أن ينقله، اللي هو المشتري ينقله إلى مكانه إذا أراد أن يبيعه لآخر، إذا كان مكيلا أو موزونا فإنه يتأكد من الفيل والوزن ومطابقته لما عقدت عليه الصفقة. ثالثا يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك، يعني قبض كل نوع من الأنواع يرجع فيه إلى العرف، لأن هذا الأمر يعني موضوع القبض هذا من الأمور اللي هي العرفية يعني التي يرجع فيها إلى أعراف الناس بحسب كل شيء، يعني مثلا الآن مثلا بيع السيارات كيف يقبض السيارة مثلا إذا اشترى سيارة، يعني حسب مثلا أعراف البلد، إذا كان البلد مثلا حتى يعتبر قد قبض السيارة إنه مثلا يتسلم مفاتيحها ويعطيه مثلا التايتل اللي هو رخصة الملكية موقعا عليها مثلا، يبقى كده إيه قبضها مثلا، إذا لم يفعل هذا لا يكون إيه قبضها مثلا، وهكذا. قال والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه إذا سميت الكيل فكل، إذا سميت الكيل فكل يعني إذا إيه إذا اشتريت يعني كمية من الطعام أو كذا أو من المكيلات وسميت يعني عرفت أن اشتريت مثلا 100 صاع فكلها، تأكد أنها 100 صاع، أو بعت 100 صاع فكلها للمشتري 100 صاع، فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند اشتراك التقدير بالكيل، ومثله الوزن لاشتراكهما في أن كل منهما معيار لتقدير الأشياء. الكيل هذا معيار لتقدير الحجم، والوزن اللي هو إيه؟ تقدير يعني يسموه الثقل يعني، فبالتالي كذلك الوزن، يعني إذا اشتريت مثلا 10 كيلو أو 10 باوند أو كذا فلا بد أن تزنها، أو البائع يزن الشيء الذي يبيع أو المشتري يزن الشيء الذي يشتري. إذا كانت مكتوبة كمان في حامل منسقات يعني. نعم، هنا العرف أيضا يقوم، يعني إذا كان مثلا جرت العادة في الأشياء اللي هي المغلفة أو المعلبة ومكتوب عليها مثلا وزنها فهي قد وزنت من قبل، يعني البائع كأنه وزنها ووضع عليها علامة تفيد أن هذا الكيس أو كذا وزن ووجد إيه وزنه مطابقا لهذا المقدار، يعني تعتبر كأنها وزنت. قال ومثله الوزن لاشتراكهما في أن كل منهما معيار لتقدير الأشياء، فوجب أن يكون كل شيء يملك مقدرا يجري القبض فيه باستيفاء قدره سواء أكان طعاما أم غير طعام. قال ودليل وجوب النقل من مكانه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. قال وليس هذا خاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالهما إذا بيعت جزافا لأنه لا فرق بينهما. أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى عرف الناس وما جرى عليه التعامل بينهم. وبهذا نكون قد أخذنا بالنص ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه. واضح؟ إن شاء الله. طيب قال حكمته. قال وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم أن البائع إذا باعها ولم يقبضها المشتري فإنها تبقى في ضمانه، فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري، فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشيء لم يتحمل فيه تبعة الخسارة. وفي هذا يروي، يعني واضح، يقول الآن إذا المشتري لم يقبض